بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 108 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي من أن أطلب منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته، تأدبا بأدبك واتعاظا بموعظتك، وإلا تغفر لي ما فرط مني وترحمني بالعصمة عن العود إلى مثله أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بتحية منا أو بسلامة من الغرق، وبركات عليك، هي الخيرات النامية، وهي في حقه بكثرة ذريته وأتباعه، فقد جعل أكثر الأنبياء من ذريته وأئمة الدين في القرون الباقية من نسله، وعلى أمم ممن معك من للبيان، فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة لأنهم كانوا جماعات، أو قيل لهم أمم لأن الأمم تتشعب منهم، أو لابتداء الغاية، أي على أمم ناشئة ممن معك، وهي الأمم إلى آخر الدهر، وهو الوجه. وأمم رفع بالابتداء، سنمتعهم نساء. في الحاشية 1 قال ابن حجر لم أره مرفوعا، وذكره الطبري بإسناد عن قتادة. حاشية الكشاف 2 ليست في الأصل وإثباتها ضروري. بالنسبة لي 2، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله متصل به، اركبوا حالا من الواو، أي ركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها، إما لأن المجرى والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرساء، حذف منهما الوقت المضاف كقولهم خفوق النجم، ويجوز أن يكون بسم الله مجريها ومرساها جملة برأسها غير متعلقة بما قبلها، وهي مبتدأ وخبر، يعني أن نوح عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم أن مجريها ومرساها بذكر اسم الله، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. وكان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست. مجريها بفتح الميم وكسر الراء، من جرى، إما مصدر أو وقت، حمزة وعلي وحفص. في الحاشية 1 في المطبوع وبضم الميم وكسر الراء أبو عمرو، والباقون بضم الميم وفتح الراء. إن ربي لغفور لمن آمن منهم رحيم حيث خلصهم وهي تجري بهم متصل بمحذوف دل عليه اركبوا فيها بسم الله كأنه قيل فركبوا فيها يقولون بسم الله وهي تجري بهم أي السفينة تجري وهم فيها في موج كالجبال يريد موج الطوفان يريد موج الطوفان وهو جمع موجة كتمر وتمرة وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة من خلاله شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها ونادى نوح ابنه كنعان وقيل يام والجمهور على أنه ابنه الصلبي وقيل كان ابن امرأته وكان في معزل عن أبيه وعن السفينة مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأبعده أو في معزل عن دين أبيه يا بني بفتح الياء عاصم اقتصارا عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك يا بنيا غيره بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء الإضافة اركم معنا في السفينة أي أسلم واركب ولا تكن مع الكافرين قال سآوي ألجأ إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغرق قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إلا الرحيم وهو الله تعالى أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من الماء قال له لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله تعالى ونجاهم يعني السفينة وهو استثناء منقطع كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم كقوله وما له به من علم إلا اتباع الظن في سورة النساء نتابع بعون الله عز وجل وحال بينهما الموج بين ابنه والجبل أو بين نوح وابنه فكان من المغرقين فصار أو فكان يميل إلى الكثرة يعني الإنسان يميل إلى ماذا إلى الكثرة لما يرى الكفار كثر قد يميل إلى ماذا إلى توليهم ونصرتهم نعم فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحشاه أن يفعل هذا ولكن الخطاب في الأصل لأمته من بعده فإياك أن تغفر بالكثرة وأن تكون ماذا ناصرا له وإن كانت على باطل فلا تكونن ظهيرا أي معاونا للكافرين نعم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك يعني لا يصرفنك الكفار قال لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك يعني القرآن بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك لا يصرفنك الكفار عن آيات الله بعد إنزالها عليك بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك. طب لماذا قال بعد إذ أنزلت إليك؟ كان يمكن أن يقول ماذا؟ ولا يصدنك. يصدنك فعل مسند لواو الجماعة المحذوفة بسبب نون التوكيد، أصلها ماذا؟ يصدونك، فعل مسند للجمع. لماذا قال بعد إذ أنزلت إليك؟ يعني كان يمكن أن يقول ماذا؟ ولا يصدنك عن آيات الله وادعو إلى ربك. لا يقول بعد إذ أنزلت إليك. ما المناسبة؟ يعني ما فعلت هذه الجملة؟ يقول إقامة الحجة وقد نعم لهم. يعني هذه الآيات أنت توقن أنها من الله؟ يعني آيات الله هذه، آيات الله هذه أنت لم تأخذها مثلا من التوراة والإنجيل، لكن الله اختصك بماذا؟ بالإنزال، فينبغي أن تكون أعلى الناس إيمانا بها وأعلى الناس تمسكا بها، فكيف يصدونك عنها؟ يعني أعلى الناس إيمانا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أنزل عليه الوحي، فكيف تصد عنها؟ كيف تصد عنها وعلمت أن الله أنزلها إليك ومن عليك بهذا؟ بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك إلى معرفته وتوحيده ولا تكونن من المشركين. قال ابن عباس: الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أهل دينه، أي لا تظاهر الكفار ولا توافقوهم. يعني كيف فسر ابن عباس ولا تكونن من المشركين؟ كيف فسرها؟ بالولاية. تمام، فهذه الآية تصلح ماذا؟ دليلا على كفر من يتولى الكفار، لأنه قال ماذا؟ ولا تكونن من المشركين. ليس معنى لا تكونن من المشركين فقط يعني لا تشرك مثله. قال ابن عباس، انظر إلى فقه ابن عباس، قال لا تظاهر الكفار. الشيخ يقول ولا توافقهم، يعني هذا عام من الولاية، توافقهم. نعم، ما توافقهم تنصرهم. انظر ماذا قال، قال ابن عباس: الخطاب في الظاهر النبي والمراد لا تظاهر الكفار ولا توافقهم، فنهى عن المظاهرة المعاونة والموافقة. لماذا ابن عباس فصل بهذا التفسير؟ لأنه قبلها مباشرة قال ماذا؟ فلا تكونن ظاهرا للكافرين معاونا، فلما نهاه عن معاونة الكافرين أكد هذا بأن من عاون الكافرين سيكون منهم. قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا ذات الله عز وجل، أي إلا هو، يعني إلا ذاته له الحكم. هل معنى ذلك أن الوجه غير الذات، أو أن الله ليس له وجه؟ لا، هذا نعم، هذا يقول على ذاتي. نعم، على ذاتي أقول على نعم، نثبت له صفة الوجه، نثبت له صفة الوجه، ولكنه عبر عن الذات بالوجه. لكن لا صح أن تقول عبر عن الكل بالجزء مثلا، أن الله لا يتجزأ. نعم، فهذا فيه بصفة الوجه لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، له الحكم، أي فصل القضاء، وإليه ترجعون، تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم.